لما صعب يكون موجود في حياة الواحد فينا، بننور زي الشموع وما فيش قوة تطفينا. لما صعب يكون موجود في حياة الواحد فينا، بننور زي الشموع وما فيش قوة تطفينا. حتى كمان وقت الضلمة عندنا ابتسامة جاية من عند يسوع فلما على. حتى كمان وقت الضلمة عندنا ابتسامة جاية من عند يسوع لسلامنا على. لما صعب يكون موجود في حياة واحد فينا، نور زي الشموع وما فيش قوة تطفينا. لما صعب يكون موجود في حياة واحد فينا، نور زي الشموع وما فيش قوة تطفينا. حتى كمان وقت الضلمة عندنا ابتسامة جاية من عند يسوع سلامنا علامة. حتى كمان وقت الضلمة عندنا ابتسامة جاية من عند يسوع سلامنا علامة. لما يصعب يكون موجود في حياة واحد فينا، نور زي الشموع وما فيش قوة تطفينا. لما يصعب يكون موجود في حياة واحد فينا، نور زي الشموع وما فيش قوة تطفينا.